اشوف المرايا ليه، هو انتي مش حاسة جمالك ولا ايه؟ انتي اللي زيك محتاج يشوف المرايا ليه، هو انتي مش حاسة جمالك ولا ايه؟ يا حبيبتي ده انت اللي القمر خد نوره منك قام صغر، وهو يعاني في قمر محتاج لرأي حد فيه. يا نقطة ندى على خد وردة بتبتسم والفجر طال يترسم يملى الدنيا نور. يا نقطة ندى على خد وردة بتبتسم والفجر طال يترسم يملى الدنيا والفجر طال يترسم من الدنيا نور.